في إطار تظاهرة الأسبوع المنتوج البيولوجي عدنا برنامج نحن كقسم الفلاحة البيولوجية بالمنتوج البيولوجي كان فلاحة البوزيد يتمثل أساسا اليوم الاثنين باش يتم تنظيم يعني كونفرنس دو بريس يشرف عليها السيد وزير الفلاحة والموارد البيئية بما قرر الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية يعطي من خلالها انطلاق على المنتوج البيولوجي يوم الثلاثاء 3 مايو 2016 المشاركة في تظاهرة افتتاح الأسبوع البيولوجي بكسرة ولاية سيبيانة وهناكينا فما عازمين باش يعني ننقلوا معنا مجموعة من الفنيين والفلاحين من ولاية البوزيد إلى جهة كسرة حيث يتم عرض لجميع المنتجات البيولوجية بكامل الجمهورية في نهار الأربعاء 4 مايو 2016 عدنا يوم تحسيس لفائدة تلاميذ إعدادية الرقاب وإعدادية عيدة برنامج يتمحور أساسا حول التعريف للفلاحة البيولوجية باش نحسسوهم كيف حول ترشيد استعمال الموبيلات المدخلات باش يكونوا كالنحو التالي من الساعة 8 للساعة 9:30 مداخلة في إعدادية الرقاب ومن الساعة 10 للساعة 12 النهار مداخلة لفائدة تلاميذ إعدادية السعيدة من يوم 4 ليوم 6 مايو 2016 باش نشاركوا في صالون بيو إكسبو المعرض باش يكون تابع لفضاء الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوم الخميس 5 مايو 2016 باش ننظم يوم إعلامي لفائدة فلاحين من معتمدية الرقاب محور اليوم الإعلامي هذا حول التعريف لزي الفلاحة البيولوجية وكيف التعريف يعني بكيفية الانفراد يوم الجمعة 6 مايو 2016 عدنا يوم تحسيسي تنشيط لفائدة التلاميذ مدرسة بير بوزيد في المجلس الغربية حول كيف يعني منظومة الفلاحة البيولوجية النهار 12 مايو 2016 هو باش ننظم يوم إعلامي حول مزايا وفوائد استعمال المستثمر في الفلاحة البيولوجية.